بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن اليوم في الدرس الثالث من دروس أحكام الجنائز، وقد سألنا أبو عمر سؤال فيما يتعلق بقيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر، فسنبدأ بمقدمة يسيرة نتحدث عن صيام هذه التسع عند الحجة، ونتحدث عن شيء من فضائلها. فنقول بالله التوفيق إن هذه الأيام من أفضل ما يمر به الإنسان من عمره، وهي أيام فاضلة، كانت فاضلة قبل الإسلام، وجاء الإسلام فبين فضلها في آيات من كتابه وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن السلف فضل هذه الأيام، وربنا قد أقسم بها حين قال والفجر وليال عشر. قال جماعة من السلف المقصود به ليالي العشر ذي الحجة، وهي أيام عظيمة. ثبت عن جماعة من السلف صومها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن موهب، ووردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، لكن لا يصح منها شيء. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها بالأيام لم يصح، لكن عدم صحة صيامها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم فضيلة صيامها، فإن فضيلة صيامها واردة بعمومات النصوص الواردة بالحث على المبادرة بالعمل الصالح في هذه الأيام، وكذلك بما ورد من فعل السلف من صيام هذه الأيام. فإذا صيامها وقيامها محبب، ويضاف إلى هذا أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر فيها من الطاعات، فمن كان من أهل البر زاد من بره، ومن كان من أهل القيام زاد من قيامه، ومن كان من قراءة أهل القرآن زاد قراءته. ويستحب فيها الإكثار من الذكر، ولا سيما التكبير، وقد صح عن سلمان الفارسي كما في مصنف عبد الرزاق أنه قال التكبير أن تقول الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأيضا ورد عند المروزي من رواية ابن عمر بن عباس أن الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. وعلى كل حال فيستحب للإنسان الإكثار من ذكر الله تعالى والمحافظة على العبادة واغتنام هذه الأيام، وأن يحرص الإنسان عليها. يستحب في هذه الأيام أداء العمرة، يستحب في هذه الأيام أداء العمرة لمن استطاع أن يؤدي العمرة في هذه الأيام. وأيضا مما شرعه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام، شرع فيها أن الإنسان يعقد الحج ويحرم بالحج بهذه الأيام، فالحاج يخرج إلى يوم يخرج في يوم التروية إلى منى، ثم ينزل إلى عرفات في يوم عرفة، ثم يوم العيد هو يسمى بالحج الأكبر. وهذه الأيام كما قلنا كانت معروفة قبل الإسلام، فربنا يقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فكانت 30 ليلة هي ذي القعدة 30 ليلة، وبعدها أتمها الله بعشر ليال من ذي الحجة، فكلم الله موسى في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم 40 من الليالي التي واعد الله فيها موسى. في هذه الأيام يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى، كما قال ربنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، فهنا الأيام تشمل الليل والنهار، فيستحب في الليل والنهار الإكثار من ذكر الله تعالى والإكثار من التكبير، ولا سيما في المجامع العامة كالمساجد والأسواق، ولا بأس أن يخرج الإنسان ويكبر أمام الناس حتى يتذكر الناس بالتكبير فيكبر بتكبيره، وليس في هذا رياء، إنما يفعله الإنسان من أجل أن يذكر الناس، ولا بأس بأن يفعل هذا من أجل تذكير الناس وإحياء سنة من السنن قد أميتت. وحتى لو تأخر الإنسان في الليل، قد يخرج الإنسان من داره لحاجة يقضيها في الحديقة أو في شيء من بيته، ثم يكبر ويرفع صوته بالتكبير، فإن التكبير محبب هذه الأيام، لأن العبادة الخاصة التي ترد في زمان من الأزمنة أحب من غيرها، كما أننا في الأسحار يستحب الاستغفار لأنه ورد ذكر المستغفرين بالأسحار، وأيضا في يوم الجمعة ورد الحث من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة الواردة في محل من المحال تكون أفضل من غيرها من عبادة المطلقة، إذن استحب الإكثار من العمل الصالح وعدم التفريط، ولا سيما ذكر الله تعالى ويخص بهذا التكبير. وأيضا لدينا في اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مع التكبير المطلق اللي هو التكبير المطلق أن يكبر الإنسان في أي وقت من الليل والنهار، من فجر عرفة أيضا يبدأ التكبير المقيد وهو التكبير بعد الصلاة، فيكبر الإنسان تكبيرا مطلقا ويكبر الإنسان تكبيرا مقيدا. مما يستحب في هذا أن الإنسان يضحي ويستعد للأضحية، وإذا أراد الإنسان أن يضحي فيمسك عن أن يأخذ من شعره وأظفاره وأبشاره، قد تكون لحمة زائدة في بشرة الإنسان لا يزيلها. والأضحية سنة عزيزة شرعها الله سبحانه وتعالى وحث عليها النبي وغضب عليها، وهي شكر نعمة الحياة، وأن الإنسان إذا شكر نعمة الحياة يبارك له فيها. وخذ على سبيل المثال أن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعمة، أهل مكة لم يدركوا لم يحافظوا على هذه النعمة وعرفوا هذه النعمة، كما قال ربنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لما لم يؤدوا حق هذه النعمة قد ذهبت هذه النعمة من عندهم وذهب بها إلى يثرب، وتحولت يثرب إلى طابة، فطابت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان حينما يؤدي الأضحية إنما هي شكر لنعمة الحياة، فينبغي على الإنسان أن يؤدي هذه وأن يحافظ عليها وأن يجعلها كل عام، حتى لو بقي طوال العام يجمع لأضحيته شيئا يسير ثم يسير، ويجمع هذا المال ويدخره في حصيلة يؤجر. وهذه قضية مهمة أن الإنسان يجعل لنفسه حصالة يتصدق بها، يعني يعمل لأن يتصدق كل يوم حتى لو بألف دينار أو 500 دينار أو 250 دينار، وإذا لم يجد فقير يجعل لنفسه حصالة يضع فيها المال ويضع يجمع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إلا وملكان كل واحد ينادي، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالإنسان يستعد للنفقة ويحرص عليها، فإن لم يتصدق فعليه أن يدخر مال صدقة. فالأضحية حتى لو أن الإنسان ادخر من ماله، ادخر من فاتورة الهاتف شيئا يسير، يستطيع أن يقدم أضحية عنه وعن أهل بيته، وفيها فائدة وفيها سنة عظيمة وفيها إدخال فرح والسرور. وأيضا الإنسان يطبق السنة بأن يأكل منها كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأيام الفاضلة يستحب صيامها ويستحب قيامها، ولا يفرط المرء فيها ويحث الناس عليها. ونحن ما زلنا انقضى ثلثها الأول وبقي منها ثلثان، أيام عزيزة فالأجر فيها مضاعف، والعمل الصالح مستحب عند الله تعالى، فينبغي على المرء أن يحافظ على هذه الأيام وأن يحافظ على صيامها، ويعزم فيما عند فيما بينه وبين الله أنه كلما مرت عليه هذه الأيام يغتنمها بالأعمال الصالحة وبالعبادة وبالذكر وبطاعة الله تعالى. أما الآن فنبدأ بما إليه انتهينا. قال هنا ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، يعني الإنسان الحي الذي عمرها أقل من 7 سنين، 6 سنين أو 5 سنين أو 4 سنين، فهذه عورته لا حرمة في مس عورته، إلا إذا كان هذا الصغير بدينا ويشتهى فيحرم حين ذاك. وهذه من الأمور الخاصة، هذه من خواص المسائل. وهنا الإنسان الميت 7 سنوات فما فوق لا يجوز مس عورته، فمغسله حينما يغسله ماذا يصنع؟ يصنع خرقة، وبهذه الخرقة يغسل عورة الميت، لأن الإنسان أول ما يبدأ يعني حصر بطنه، يضع يده على بطنه مرة واحد حتى إن كان ثمة شيء، يعني كان هذا الشيء مستعد للنزول من أجل أن ينزل هذا الشيء، ثم إذا خرج الشيء أو لم يخرج فينجيه. أول ما ينجيه حينما ينجيه يستره من السرة إلى الركبة، ويمد يده من تحت الستارة فيغسل عورته ويغسل هذه المناطق من غير أن يمس العورة. لكن إذا كان أقل من 7 سنين فيجوز أن يمس من غير لفافة. فقال هنا ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، أي يجب أن يضع الخرقة إذا كان الميت 7 سنين فأكثر. إذا كان الميت 7 سنين فأكثر فيجب عليه أن يضع خرقة يحول فيما بينه وبين عورتهم، أما دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة. دون ذلك يجوز له أن ينجيه مباشرة، لأن ما دون 7 سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم، ليس لعورته حكم، بل أن عورته كبقية جسده كبقية بدنه. قال هنا ويستحب أن لا ينس. طبعا هكذا يصنع بالأموات، وأحيانا الإنسان يكون أحد أقاربها وأحد من له في البيت يصاب بشيء من مرض فيحتاج إلى الاستنجاء، أيضا لا يحق له أن يباشر مس العورة، لا يحق لغير الزوجين أن يمس العورة. فإذا وجد لأحد هذا الشيء من أحد من أهل بيته وغسله فيجب أن يضع خرقة كما يصنع بالأمر. قال هنا ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. بقي السائر الجسد يحق له أن يمسه، يحق له أن يمسه من غير خرقة، لكن استحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، يعني سائره لها تعود على أي سائر الجسد. وذلك لماذا؟ لأنه أدعى لرفع القدر، لما يستخدم الخرقة أدعى لرفع هذا القدر. قال ثم يوضيه ندبا، يوضئه ندبا، يعني الإنسان يوضئ الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يغتسل أول ما يبدأ بالأذى ويستنجي، وبعد هذا الشيء يعني يضرب يده بالأرض ثم يغسلها. فهكذا أيضا يصنع بالميت، تعصر بطنه ثم ينجى ثم بعد هذا الشيء يوضأ. هذا قضية الوضوء يعني وردت بحديث اغسلنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأم عطية حينما غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب وقال لهن اغسلنها 3 أو 5 أو 7 وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فقال الفقهاء أنه يستحب أن يوضئه ندبا، وأيضا هذا للترتيب، لأنك تبدأ بإنقاء العورة من الفضلات، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا الشيء توضأ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل الجنابة يبدأ بغسل مواطن الفضلات ثم يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يغسل. وهل هذا هو وضوء حقيقة كما ذكر بعض الفقهاء؟ من الفقهاء من قال هذا وضوء حقيقة، ومنهم من قال هذا ليس بوضوء، إنما هو إكرام لمواضع الوضوء فيبدأ بها قبل غيرها. ثم يوضئه ندبا، أي يسن له ذلك، لأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لنفسه بغسل الجنابة، وهكذا أمر أم عطية أن تغسل ابنته. لماذا قال ندبا؟ من أين أخذنا ندبا؟ لما قال اغسلنها يا شيخ هيثم نعدنا الأمر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، عندما قلنا اغسلناها 3 أو 5 أو 7 وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، من أين أخذنا أن هذا الأمر للندب؟ أخذناه بحديث آخر الذي وقفته ناقته، فقال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فدل على أن الأمر هنا بالوضوء إنما هو أمر ندب وليس أمر وجوب. وقلت أن بعض العلماء يرى أن هذا ليس وضوءا حقيقة، ليس وضوءا حقيقة، إنما هو إكرام لمواطن الوضوء، كما قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعلى كل حال الأمر في هذا السهل، سواء نوى الوضوء، طبعا المغسل ينوي تغسيل الميت لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، وربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وربنا قال فاعبد الله مخلصا له الدين، فلا تتأتى العبادة إلا بالإخلاص، ولا بد من النية حتى يكون العمل خالصا لله تعالى. فقال ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. إن الإنسان لما يتوضأ يتمضمض، والمضمض ما هي؟ تحريك الماء في الفم. حتى لو فرضنا شخص صائم تراه صائما يضع الماء على شفتيه ثم لا يحرك الماء، ينبغي تحريك الماء. نعم الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمضمضة ما هي؟ تحريك الماء داخل الفم. فالشخص فقط يجعل الماء هكذا ثم يجعل الماء يسقط من فمه هذا لا يسمى متمضمضا، فلا بد من تحريك الماء. أما الاستنشاق فهو سحب الماء بالهواء إلى أعلى الأنف ثم الإنسان يستنثر أي يدفعه أيضا بالهواء حتى يخرجه. الميت لا يستطيع أن يحرك الماء داخل فمه، وكذلك لا يستطيع أن يخرجه من أنفه. هذا أمر. الأمر الثاني إذا وضعناه في فمه قد يدخل الماء في بطنه، وهذا أمر ليس بحسن. فلما تحدث عن قضية التوضيع توضيئة الميت تحدث عن قضية قد يقع الناس فيها بإشكال، قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. إذن ماذا يصنع؟ يعني يمسح هذه الشفتين وأيضا يمسح هذه الأنف يزيل ما فيها. قال ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ولا يدخلهما الماء، لا يدخل الماء داخل الفم ولا يدخل الماء داخل المنخرين، إنما ينظف الظاهر منهما ثم ينوي غسله ويسن. طبعا قضية ثم هنا لا يقصد فيها أنه بعد التوضئ ينوي هذا الشيء، إنما ينوي من بعد الأمر أنه ينوي. يعني هذا حينما أتى بثم هذا الباب ترتيب الأفكار، يعني لأن هذه عبادة يشترط فيها النية. طبعا قد يقول عند الحنفية لا تشترط النية، عند الحنفية لا تجب النية، وهذا مفرع على قضية الحيض. لو فرضنا الإنسان يمشي في طريق ثم سقط في نهر ثم خرج، هل يعد مغتسلا؟ عند الجمهور لا يعد مغتسلا، لا بد من النية. وكذلك في الوضوء، لو سقط في ماء وعم الماء جسده ثم خرج، هل يعد متوضئا؟ عند الجمهور لا، وعند أبي حنيفة نعم، لأنه لم يشترط النية في هذا، والصواب اشتراط هذا. فهنا ثم ينوي النية واجبة على المغسل لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. والإنسان قد يسأل يقول يعني ما فائدة هذا الخلاف وماذا ننتفع به؟ يعني لو فرضنا لدينا ميت ثم جاء ماء وعمه ماء ثم ذهب الماء ولم ننوي غسله، هل يعد مغسلا؟ الجواب لا، لا يعد مغسلا لأنه لا بد من النية في تغسيل الميت. قال ويسمي، وهذا أيضا يسمي عند بداية توضيئته، لأنه هكذا وارد أن الإنسان يسمي عند التوضيئة. والمرة لدينا حكم التسمية عند الوضوء، ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه سنة وهو رأي جماهير أهل العلم، وذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب عند الذكر دون النسيان، وذهب ابن حزم إلى أنه واجب عند الذكر والنسيان، وفي رواية عن مالك أنه مباح، وفي رواية خامسة تكون وهي أيضا عن مالك أنه محدث. والبخاري بوب في صحيحه بابا طيبا في هذا، قال باب ذكر الله تعالى عند الوقاع وغيره، وذكر هذا الحديث حديث لا أتى أحدكم أهله، فاستدل به على مشروعية التسمية وأنه مندوب عند الوضوء. وأما الأحاديث الواردة في ذلك فهي أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. ثم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طبعا السدر له رائحة طيبة، وأيضا هذا السدر يعني برائحته يقوي الجسد ويطرد الهوام، يقوي الجسد ويطرد الهوام. الآن حاليا هل يصنع هؤلاء الذين يغسلون الموت هل يستخدمون السدر؟ تأتي بالسدر المدقوق وتجعله رغوة ثم تغسل رأسه ولحيته بأي شيء بهذه الرغوة، ثم باغي الجسد بأي شيء بالسفل اللي هو الماء المتبقي. يعني لو نأتي بالسفل نغسل به الرأس واللحية ربما بقي من السفل في لحيته ورأسه نحتاج إلى غسل أخرى، لكن بالرغوة نغسل الرأس واللحية وبقية الجسد نغسل بالسفل. قال ثم يغسل شقه الأيمن، وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي ظهوره وفي شأنه كله. وهذه حقيقة نعمة عظيمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا التيمن في الأمور المستحبة المباحة الأمور الطيبة. وهذه تحول عادات الإنسان إلى عبادات، تحول عادات الإنسان إلى عبادات لما ينوي التيمن. وقاعدة ذكرها ابن رجب يقول عادات العارفين عبادات وعبادات الغافلين عادات. فبعضهم حتى تراه يصلي لكنه غافل عن خشوعه وغافل عن واجبات صلاته. ثم يفتل شقه الأيمن، هذا أخذ بالسنة وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وابدأنا بميامنها ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، أي يغسل جميع جسده ثلاث مرات، في كل مرة من هذه المرات يمر يده على بطنه. وقد أمرها المرة الأولى كل مرة كم مرة أمرها؟ أربع مرات، يعني خشية أن يخرج شيء قبل تكفينه، لأنه إذا لم يفعل به هكذا ربما بعد التكفين يخرج منه شيء. قال ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينقب ثلاث، لو فرض أنه غسلناه ثلاثا لن ينقب ثلاث، نأتي برابعة، فإذا نقي بالرابعة نأتي بماذا؟ نأتي بخامسة حتى نقطع على أوتر، فإذا لم ينقب رابعة وخامسة أتينا بسادسة، فإذا نقى بالسادسة أتينا بسابعة، وهكذا حتى نقطع على أوتر. وللشارع في قضية الإيثار مطلب ومقصد شرعي، وهي تذكير الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه، قال فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع، لو جاوز السبع أو تسع أو لحدى عشر أو ثلاثة عشر وهكذا حتى ينقيه. ثم قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، كافور يدق ويخلط بالماء، وهذا أيضا تطيب رائحته وتطيب رائحة الميت، وأيضا هذا يشد لحم الميت، فهذا أيضا أبعد للدواب وأبقى لجسده مدة أطول من غير تفسخ. ونحن أدركنا في بلدنا هذا كان قبل عشر سنوات ما يسمى بفدائي صدام، كانوا يستخدمون هذا الكافور من أجل أن لا تنتشر عندهم الشهوة. فالكافور ورد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلن في آخرهن كافورة، سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة واجعلن في الآخرة كافورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجعل في الآخرة الكافور من أجل أن يشد الجسد ويطيب الجسد، فيكون أبعد الهوام وأبعد لتفسخ الجسد وأطول مدة قبل أن يتفسخ. وهذا كله من باب إكرام الميت، وأن الإنسان يسعى غاية السعي في المحافظة على جسد بني آدم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. قال والماء الحار، طبعا الماء الحار ليس المقصود بالماء الحار الساخن جدا، الماء الحار الساخن جدا إذا استخدم هذا يضر بجسد الميت ويضر بالغاز، لكن المقصود بالماء الذي ينتفع بحرارته، حرارته خفيفة بحيث ينتفع به من أجل إزالة القدر. فالماء على ضربين، حرارة نسبية معقولة يستعان بها على خفة الماء على الجسد وسهولته وعلى التنظيف، وحرارة شديدة يتفسخ معها الجسد أو قد يتضرر معها الجلد فهذه غير مقصودة. قال والماء الحار والإشنان، والآن نستطيع أن نستخدم مكان الإشنان الصابون ونحوه من رغوة الأطياب، الآن عندنا مطيبات كثيرة جدا لها رغوة ومطيبات للجسم وبعضها رجالي وبعضها نساء، أيضا هذه لا بأس أن نستخدم هذه الرغوات لتطيب جسد الميت. والخلال أي تخليل أسنانه بالأعواد، طبعا هذا لا نقصد الخلال ولا نفرج أسنانه، لكن لو وجدنا وسخا أو وجدنا شيئا أو وجدنا شيئا عالقا نخلله المغسل. قال يستعمل إذا احتيج إليه، يعني لا نقصده لكن إذا وجدنا شيء فنحن نستخدم هذا الخلال، وهذا اسمه باللغة العربية الخلال، كان الشيخ محمود اللافي من أهل الرمادي أغلبكم يعرفه، يعني كان يقطع من ورق من السعف من ماذا يسمى هذا الورق؟ قوس، قوس أخضر ويسخنه أيضا ثم يجعله قطعا صغيرة ويحمله في جيبه، فإذا ذهبت إلى مكان وأكلت معه وبعد التخليل يخرج لك هذا الخلال لتخلل به أسنانك، فعمل حسن. قال يستعمل إذا احتيج إليه. قال ويقص شاربه، هنا ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الشارب إذا كان طويلا نزل عن الشفة قالوا يقص شاربه، وقالوا بأنه يقلم أظفاره، وقالوا بأنه يحلق عانته. والصواب أن كل هذا لا يفعل، لا يقص شاربه ولا تحلق عانته ولا تقلم أظفاره. حينما ذهبوا إلى تقليم الأظافر وقص الشارب أخذوا بأن هذا من سنن الفطرة وأن الإنسان مأمور به في حياته، فإذا مات أيضا يفعله. نقول هذا التكليف يسقط مع الموت، التكليف يسقط مع الموت، وفي هذا يعني أيضا يعني إهانة لجسد الميت لما يؤتى ويقص الشارب أو تقلم الأظافر. قال ويقص شاربه، فالصواب أن أجزاء الميت تحفظ كما هي، الصواب أن أجزاء الميت تحفظ كما هي. وأخذنا هذا من السنة، من قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدق وكفنوه في ثوبيه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولأن التكليف قد زال بالموت، ولأن هذا يعني فيه أيضا احترام لجسد الميت. قال ولا يسرح شعره، لماذا لا يسرح شعره؟ لأنه لو سرح شعره ربما تقطع الشعر، ربما تقطع الشعر، فلا يسرح شعره. ثم ينشف بثوبه قبل أن يكفن، ينشف جسد الميت بثوب، ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها. إذا كان الميت شعر طويل ضفائر يجعل 3 ضفائر ثم يسدل بالخلف، وإذا كان الميت امرأة أيضا تجعل هذه 3 قرون كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. نعم. المرأة تستر جميع جسدها إلى الكتفين. نعم. وهذا قلنا أيضا أنه يجعل 3 قرون لحديث تغسيل زينب، وفي رواية البخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفه، هذه رواية البخاري، البخاري لم أورد الحديث قال وفي رواية للبخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. ثم قال وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، يعني بعد الغسل 7 غسلات خرج منه شيء، يعني بدأ يخرج ويأخذ، ماذا يصنع؟ يغسل بقطن، يحشى يعني مكان خروج يعني مكان إحدى السبيلين يحشى بقطن أو غيره لو أنه خرج من أنفه أو ما أشبه ذلك. وهذا له أصل في السنة، أولا طبعا يحشى بالقطن من أجل أن يقطع الخارج، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة التي كانت ينطلق دمها ولا ينقل، قال أنحة لك الكرسف وهو القطن. قال حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني إنسان يضع في هذا المكان طين حر، والإنسان قد خلق من طينه آية إلى طين، وهذا كله من الأسباب المعينة على حفظ الطهارة. حينما يحشى بقطن أو يحشى بطين هذا كله من باب الحفاظ على الطهارة. وإذا كنا الميت نسعى لأن نحافظ على ظهارته فما بالك بالحي الذي يعبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث عظيم جدا هذا، ينبغي على الإنسان دائما يتعبد الله بهذا الحديث ويطبق ما فيه. وهذا أيضا نأخذها من مقصد الشارع في قضية المحافظة على طهارة الميت. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لو فرضنا غسلناه 7 ثم كفناه وبعد أن كفناه خرج من أحد السبيلين شيء، هل نعيد التكفين؟ الجواب نحن لا نعيد التكفين، لأنه قد فعل ما وجب، لأنه فعل ما وجب أولا، ولأنه آيل إلى الفناء والزوال. لكن لو فرضنا هذا المغسل كان قد قصر في قضية مسح بطنه لا مرة ولا 3 وحصل هذا، نقول له أنت لم تؤدي الواجب فعليك أن تعيد، كالذي يصلي ولا يؤدي الواجب فيعيد الصلاة. لكن لو أدى الواجب ثم خرج هذا خلص، خرج ما وجبه آيل إلى الفناء والسلف. قال ومحرم ميت كحي، يعني لو فرضنا لدينا محرم مات فهذا حكمه فيما يحرم عليه الأشياء المحرمة كالمحرم الحي تحرم عليه أشياء. قال يغسل بماء وسدر، طبعا السدر له رائحة، احنا ذكرنا في أول الصفحة قال ويغسل برغوة السدر رأسه والحذاء. هنا أتينا بالمحرم ذكرنا السدر باعتبار أن السدر له رائحة والمحرم ممنوع من الرائحة. لكن الآن الناس بعض الناس الآن في الإحرام هل يحق له أن يغسل إليه بالصابون ما يسمى صابون الريحة؟ نعم يحق له أن يستخدم هذا الصابون لأن هذه ليس رائحة مقصودة. فهنا المحرم يحق لنا أن نغسله بالسدر، أما تطيبه أو تطيب الأكفان فلا يجوز. لماذا؟ لأنه محرم فيأخذ حكم المحرم الحي. فلو فرضنا أن لدينا محرم قد مات وهو محرم قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فهذا بقي محرما، يعني لو فرضنا كان في عرفة أو أنه كان في مزدلفة ومات أو قبل هذا الشيء فهو محرم. لكنه لو كان في يوم العيد بعد عرفة في يوم العيد ورمى جمرة العقبة وحلق ونحر وهنا أصبح حلالا، فلو مات هذا يطيب لا بأس أن يطيب لأنه خلص حل له كل شيء في هذه الحالة إلا حل له كل شيء إلا النساء. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، لماذا؟ لأن السدر له خاصية وهي طرد الهوام ورائحة زكية يتأخر معها جسد الميت شيء ولا يقرب طيبا، لماذا؟ لأنه وهو حي لا يقرب طيب، وهذا يبعث يوم القيامة ملبي أي يبعث على ما مات عليه فيبقى حكمه في حرمة ما حرم عليه. قال ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يلبس ذكر مخيطا، يا أبا عبد الرحمن اقضي حاجة هذا الرجل، ولا يلبس ذكر مخيطا. طبعا المرأة وهي محرمة تلبس المخيط وتلبس أي شيء على ذلك من لباس زينة، وإحرامها في وجهها وكفيها لحديث ابن عمر في الصحيحين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. بقي الإنسان الذكر حينما يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يعني من أي شيء يمنع المحرم؟ هي خلص يعني ما شاف يعني الأصل أنها لا تنتقب. نعم لا ما تبقى تنتقب، لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة، هذا نص. يعني هي ليست منتقبة كانت أم المؤمنين أيضا. نعم. على كل حال أنا الذي أفتي فيه أنه يحرم عليها النقاب ويحرم عليها السدل، وما ورد من حديث عائشة وأسماء في قضية السدل هذا اجتهاد اجتهاد منهن، هذا اجتهاد منهن. ولذا أنا حينما ذهبت مع أهلي أمرتها بأن تكشف عن وجهها. لا ليس أنا أتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث عن رسول الله، لا قول لأحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا تصل قضية قضية، وأصل إدخال قضية في هذا الدرس لا ينبغي أن يصل فيها، فما بالك أن تدخل قضية في قضية يفسد الدرس هكذا ولا تبقى له هيبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا يمنع المحرم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ نعم القضايا الخاصة لها حكم خاص الكريم، وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد به كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولخواص المسائل حكمها الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا، عن أي شيء يمنع المحرم، قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم، لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم. من هذا أخذ بعض الفقهاء قالوا أنه يمنع من المخيط، ولذا صاحب الكتاب في كتاب الحج وهنا ماذا ذكر أنه يمنع من المخيط، وأقدم من نقل عنه هذا هو إبراهيم النفع المتوفى عن 96 ومئة، وزفر بن الهذيل الحنفي المتوفى عن 58 ومئة. ثم جاءت كتب الفقه تقول بأن المحرم يمنع من المخيط، والمحرم حينما يلبس أي شيء أليس فيه خيوط؟ يا شيخ أحمد، ما يلبسه المحرم أليس فيه خيوط؟ أحسن. فالصواب أنهما قصر على الأعضاء بحيث يجمع العضو مثل السلفانية للماء، فالقميص لما هذا يكون داير ما يدور العضو، وكذلك السرابيل. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أخذناه من العمائم، حينما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان يطوق الأعلى قال لا يلبس القمص، منعنا من أن يطوق الأعلى، ثم منعنا من يطوق الأسفل، ثم منعنا من أن يطوق الأعلى في الأعلى اللي هو ما هو العمامة، العمامة ليس فيها خيوط على المعنى الذي يزعمونهم، ومنع المحرم من لبس العمامة. فدل على ليس المقصود المقصود، إنما المقصود أن يخسر الإنسان هذه الأعضاء. ولو تنسى بعض الناس لما صار يأتي بإحرام فيها طباقات يخصر هذا غير مشروع، وكذلك يأتي بقميص له طباقات يخصر هذا كله غير مشروع، والشارع له حكمة في قضية في هذا اللباس من أجل أن يستشعر دائما أنه على عبادة. الإمام الشافعي يقول كيف أترك حديث رسول الله لقول من لو عاصرته لحاججته، قل كيف أترك حديث رسول الله لقول من لو عاصرته لحاججته. نعم الله يرضى عنك. قال ومحرم ميت كحي، طبعا يقال ميت ويقال ميت وكلاهما بمعنى واحد، ليس أحدهما لمن آية من الموت وأحدهما، كلاهما بمعنى واحد على الصحيح من أقوال أهل اللغة. قال ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا، يعني الصواب أنه لا يلبس شيء يخصره تخصيرا ويطوق به تطبيقا. ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمائم للمحرم، نهى عن العمائم للمحرم فيبقى رأسه لا يغطى. وقال أيضا كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء الخلق. ولا تخمر رأسه، وهناك رواية عند البيهقي ولا تغطوا وجهه، وهذه الرواية ضعيفة لا تصح، والصواب أنه لا تغطوا رأسه. قال ولا وجه أنثى، لماذا ولا وجه أنثى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم قال ولا يغسل شهيد، ولا يغسل شهيد، السبب في ذلك أن شهيد المعركة دمه وجراحه تشهد له بين يدي الله تعالى، يأتي الجرح اللون لون الدم، قل ما من كلم يكلمه الشهيد يوم القيامة إلا جاء وجرحه يتعب دما، الريح ريح الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والله سبحانه وتعالى يري عباده في الدنيا، وقد شاهدنا هذا عن بعض من قتل في سبيل الله، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال هنا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد، قلنا السبب في ذلك أن هذا يشهد له يوم القيامة. بعض النسخ فيها ومقتول ظلما، في بعض النسخ ومقتول ظلما، وهي غير موجودة في هذه النسخ، إنما ذكرها في الحاشية. والصواب أن من قتل ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وليس حكمه حكم الشهيد. ومن قال بهذا السبب بحيث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. واستدل أيضا بالشخص الذي قال إن عدا علي أحد ثم قتلني ثم قتلته قال هو في النار، وإن قتلني قال في الجنة. فاستدل بهذين الحديثين بأن المقصود ظلما في الشهيد، والصواب خلاف هذا، الصواب خلاف هذا. ولما قتل عبد الله بن الزبير غسلته أمه أسماء، فقال ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. هذه المسألة استدل بها بقصة الغسيل، حنظل الغسيل حينما كان على فراش أهله ثم سمع الهيعة على الجهاد، خرج مجاهدا في سبيل الله تعالى ثم استشهد، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قد غسلته، ثم سأل عنه فأخبر أنه كان جنبا، ثم لما سمع الهيعة على الجهاد خرج من قبل أن يغتسل، فأخبر أن الملائكة غسلت. قالوا كصاحب الكتاب ومن وافقه من أهل العلم، قالوا إنه ما دام أن الملائكة غسلت فإن فإنه يغسل، لأن الشهيد يغسل إذا مات جنبا، وإذا لم يمت جنبا فلا يغسل. والحديث حجة عليهم لا حجة لهم، لأنه لو كان على الشهيد، على علم أن هذا الشهيد جنب، لو كان يغسل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر بهذا دل على أنه لا يغسل. قال ويدفن في ثيابه، طبعا بعد نزع السلاح والجلود، طبعا لأن هذا يدخل في الثياب، لأن هذه الجلود التي يلبسها الشهيد، طبعا كان يلبسون الجلود يجعلونها ذروعا، لأن هذا لا يدخل في الثياب، الجلود هذه لا تدخل في الثياب فتنزع. ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم، في ثيابهم ودمائهم. الحديث في مسند أحمد وأخرجه أبو داود وابن ماجه. فقال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح، لأن السلاح هذا والجلود ليست من ماذا؟ ليست من الثياب والجلود، وأيضا لأمره صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن ينزع عنهم هذا. قال وإن صلبها كفن بغيرها، يعني هذه الملابس إن صلبها في المعركة فهو يكفن بغيرها حتى يستر حينما ينقل وحينما يوضع في قبره، ولا يصلى عليه، لأن الله والملائكة قد شهدوا له بالفضل والجنة. وجابر بن عبد الله حينما استشهد أبوه صار يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكيه أو لا تبكيه، لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وخبر في صحيح البخاري أن الله قد كلمه كفاحا، وأنه تمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يقتل ثم يعود هكذا. فإذا لشهود الملائكة ولشهادة الله له بالجنة فهو لا يصلى لها. فإذا منزلة الشهيد أعلى من منزلة أن يصلى عليه وأدل عليه. شوف أي إنسان مهما كان عظيما، أي إنسان مهما كان عظيم يصلى عليه إذا مات، بخلاف الشهيد لعظم منزلته عند الله تعالى ولا يصلى عليه. قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا. وأيضا هناك قضية أخرى بالشهيد، يعني كل إنسان حينما يموت يتحول من موت من حياة إلى موت، إلا الشهيد فهو يتحول من حياة إلى حياة أخرى، أحياء عند ربهم يرزقون، كما جاء هذا في كتاب الله في صحيحه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، هذا الذي قد ضرب بالمعركة. إن سقط من دابته، سقط من دابته ولم يقتل بجراح العدو، سقط من دابته فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أو وجد ميتا في المعركة ولا أثر به، جاءت ساعته في هذا الوقت. أو حمل فأكل، أصيب بالمعركة كما صنع في سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أين أصيب يا محمد سعد؟ في أي المعارك؟ في أي الغزوات؟ من يجيب سعد بن معاذ؟ هو أصحاب يكحل بس يا معركة؟ لا إيش يا أحسن، معركة الخندق يعني هو نصر من عند الله تعالى، وأيضا الله سبحانه وتعالى قد أنقذ المسلمين بفكرة سلمان الفارسي وبمن أسلم حديثا، وقد نال المسلمون ما نالوا من التعب. ومر لدينا حديث جابر يقول قمنا 3 ليالي ما ذاق أحدنا ذواقا، يعني ما مر على المسلمين أمر شديد جدا. وأيضا علي بن أبي طالب من قاتل هذا الكافر قتله عمرو بن ود، وقال لعلي يا ابن أخي إني لا أريد أن أقتلك، وقاله علي بمقولة الغاز فارس إني أريد قتلك، وقاتله دفع المال الكثير في جيفته وجثته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليهم مالا، فإنه خبيث الدية خبيث الجيفة، يعني بعض الناس أي قضية ما عليها شيء، عمل بالمصارف ما عليه شيء، عمل بالضريبة ما عليه شيء، ربا حتى صار طه الدليم يخرج على الشاشات ويتحدث يقول للأسف فقهاء العراق لا يفتون الناس بأخذ القروض التي فيها فوائد. فهنا شوف المسلمون بقوا 3 أيام لا يذوقون ذواقا، ووضعوا الحجر حتى ابن حبان انكر هاي الرواية يعني قال كيف أنه يضعون الحجر والمعدة تتحرك فلما لم لا تجد شيء يجد الإنسان ألما في بطنه. وضعوا الحجر والنبي لما نزع عن حزامه نزع عن حجرين. هل أخذوا هذا المال مع شدة حاجة؟ الجواب لم يأخذوا المال. وجابر بن عبد الله لما رأى وجه النبي قد شحب بسبب التعب والجوع ذهب إلى زوجته، وهناك ثمة كرامة في عنز واحدة أطعم من الجيش 1400 وما نقصد من الطعام شيء. فإذن هذه كلها دروس وعبر يعتبر بها الإنسان حتى يصحح بها حياته. الإنسان بحاجة إلى زاد يومي من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن السيرة حتى يسير الإنسان بها سيرة. الشاهد قضية الخندق قضية كبيرة جدا، وكان الصحابة يجدون في مشقة كبيرة جدا في الأماكن خشية أن يدخل على المسلمين من مكان من الأماكن، فكان خندق. لكن في بعض الأحيان يأتي الكفار ما لا يصنعون، يضعون جسور من خشب ويضعون هذه الجسور خشب ويحملها الرجال ثم تمر عليها الخيل فيعبر بعض الخيارة ثم تحصل مناوشات. فسعد بن معاذ في إحدى المناوشات قد ضرب في أكحله، لكنه انظر إلى صنيعه وصنيع أبي. أبي في تلك الحال كان يدافع عن من؟ عن اليهود لأنهم أصدقائه. وسعد بن معاذ أصيب، لكن ما رادع قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، يعني دع الله أن لا يموت حتى يشفى غليله من بني قريظة. ولذلك استجاب الله دعاءه وبقي حتى جعل حكما، فحكم بحكم الملك الجبار من فوق 7 سماوات. فالشاهد أن سعد بن معاذ قد جرح في المعركة وتوفي بسبب هذا الجرح بعد أيام، ووضع له النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع له خيمة في المسجد. لماذا وضعت له خيمة في المسجد؟ الحديث مر عندنا في كتاب المناقب. نعم أحسن، حتى يعوده من قريب. فلما حكم بحكم الملك ثم صار الجرح يتعب دما ثم توفي رحمه الله تعالى، واحتز له عرش الرحمن، لا نعلم حيا من الأحياء مات فاحتز له عرش الرحمن. لكن هنا غسل وكفن وصلي عليه، لماذا؟ لأنه قد عاش بعد إصابته بأيام. فهذا حكم فقهي أخذ من هذه الواقعة ومن هذه القصة العظيمة لسعد بن معاذ. وهؤلاء نحبهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده ونقلوا لنا الدين نقلا عظيما، فلهم في أعناقنا مننا عظيمة، ولذا نحن نترضى عنهم. وتركوا هذه الآثار العظيمة ونقلوا لنا العلم الغزير. وموقف سعد بن معاذ في قضية بدر موقف معروف، حينما قال والله لو خذت بينا البحر لخذناه معك. وهذا من عظيم خلق النبي، فهو القائد كان وهو النبي وله الكلمة هناك، لكنه أيضا أراد أن يأخذ برأي الأنصار لأنهم أهل الديار. فحينما كان يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي الناس، يتحدث المهاجرون والمهاجرون مستعدون، قد ذهبت أراضيهم وذهبت أموالهم وهم يحدون أسيافهم، لكنه أراد أن يسمع فسمع هذه المقولة العظيمة. وهكذا الإنسان يكون في مواطن يقول كلمة الحق تكتب له عند الله تعالى. قال وإن حمل فأكل أو طال بقاءه غسل وصلي عليه، غسل وصلي عليه. ثم قال والسق، طبعا بكسر السين، ويقال السق وهو الأشهر والأكثر، ويقال السق فهو إذن مثلث السين. قال والسق إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، سقط وكان عمره 4 أشهر هذا يغسل ويصلى عليه. ومن تعذر غسله يمم، لو فرضا كنا في مكان وتعذر غسل هذا الإنسان لا نستطيع أن نغسله، ماذا نصنع؟ ييمم. كما أن الحي إذا لم يستطع الوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم. وهذه أيضا قضية حكمة التشريع تعود أن الإنسان خلق من ماذا؟ من ماء وطين. فإذا لم يجد الماء في الطهارة تحولنا إلى ماذا؟ تحولنا إلى الطين. والإنسان خلق من طين وطعامه يخرج من طين. قال وعلى الغاسل سفر ما رآه إن لم يكن حسنا. طبعا يشترط في الغاسل أن يكون ثقة وأن يكون عالما ثقة أمينا، وإذا رأى شيئا حسنا يخبر. احنا مر عندنا هذا اليوم بأن صفوان بن سليم قيل له اجلس رحمك الله، المغسل ينقل ما يسمع مثل هذا كما في السير، والعهدة على من نقل، الله أعلم بصحة الخبر. فإذا رأى بشرى حسنا نقلها، حينما ينقل البشرى الحسنة من أجل الاقتلاء والاكتساء والطريقة، ومن أجل أن يكون هذا شاهدا للعمل. ثانيا من أجل أن يترحم على هذا الميت. أما إذا رأى شيئا قبيحا كأن يسود أو يتغير الميت فهو لا يخبر بهذا، لا يخبر بهذا. ولكن ما يفعله بعض الدعاة حينما يخرج على الشاشات وهذا مات، وحينما مات تحول إلى كذا وحصل به كذا، فمثل هذا يعني يستر ولا يخبر به. فقال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، لأنك إن لم تؤذي الميت تؤذي الأحياء. نعم، الموعظة هذا مرة من المرات أبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي شيخ الإمام مسلم. ما اسمه يا أبا عبد الرحمن؟ عبيد الله بن عبد الكريم، توفي عام 64 و200. سئل عن كتب الحارة المحاسيبي فقال إنها كتب بدع وضلالات. قيل له يا إمام إن فيها عبرة، قال من لم يعتبر بكتاب الله ولا بسنة نبيه فلا اعتبر. فنحن لدينا الكتاب ولدينا السنة ولدينا القصص الصحيحة الطيبة المباركة، أفضل ما نأتي ونستخرج عورات الآخرين. ثانيا إذا أظهرت عورات هؤلاء ألا يتأذى الأحياء بهذا الشيء؟ لا. وهكذا، فالمؤمن يستر والمنافق يفضح. ثم قال الصور، نتوقف إلى هنا من أجل أن ربما بعضنا صائم حتى نذهب إلى بيوتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للدرس استقبل هذا الشيء بلا زحمة. بالنسبة للدرس يعني سيتحول إلى يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، أسبوع العيد ما في درس. الأسبوع البعد اللي يوافق يا يوم 5/11 يوم الثلاثاء يتحول هذا الدرس يوم الثلاثاء. لماذا؟ لأن لدينا مجموعة من طلاب الجامعة يرغبون المجيء إلى هذا الدرس. يوم السبت لا يوالمهم، فيوالمهم يوم الثلاثاء. سيكون بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء. أرجو الله يغضبك هذا يا أبا عمر، بارك فيك يا رجل. إنها كتب بدع وضلالات. إيه، بالنسبة أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم سئل عن كتب الحارة المحاسيبي فقال إنها كتب